سائل يقول هل يجوز قطع الصلاة النافلة من أجل الصلاة على الجنازة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. وظاهر هذا الحديث أن النافلة لا تقطع إلا لصلاة الفريضة فقط، وأما صلاة الجنازة فلا تقطع لها صلاة النافلة، لكن لو أن الإنسان قطعها فلا بأس، لأنه يجوز قطع النفل لغرض صحيح. فلو أن هذا الرجل بعد أن انتهى صلاة الفريضة قام ليتطوع وبعد شروعه في الصلاة حضرت جنازة، فله أن يقطع الصلاة ويصلي على الجنازة لأن قطعها هنا لغرض صحيح، وبعد أن تنتهي صلاة الجنازة يعود فيصلي التطوع من جديد. ولهذا قلنا لو أن الإنسان يطوف فجاءت جنازة وهو يطوف، هل يجوز أن يقطع الطواف؟ والطواف نافلة، هل يجوز أن يقطع الطواف ليصلي على الجنازة ثم يعود؟ نعم يجوز، لكن بس هل هذا هو الأفضل أو الأفضل أن لا يقطع؟ الأفضل أن لا يقطع لظاهر الحديث الذي أشرت إليه، حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. طيب إذا أقيمت الصلاة صلاة الفريضة وأنت في نافلة هل تقطعها؟ في هذا خلاف، فمن العلماء من قال تقطعها بكل حال، ومن العلماء من قال لا تقطعها إلا إذا بقي على صلاة الإمام، إلا إذا بقي على انتهاء صلاة الإمام مقدار تكبيرة الإحرام. ولكن القول الصحيح أنها إذا أقيمت الصلاة وأنت قد قمت إلى الركعة الثانية فكملها خفيفة، وإذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا الرجل الذي صلى ركعة كاملة قبل وجود السبب المقتضي للقطع وهو إقامة الصلاة يكون قد أدرك الصلاة في وقت يحل له إقامة هذه الصلاة، فليستمر هذا الحل، لكن ينبغي أن يتجوز فيها لأن جزءا من الفريضة أفضل.